وليدا وليدا وليدا كنان وصدرا جليلا وصدرا عزيزا وليدا وليدا وليدا كنان وصدرا جليلا يقول في المهرار يقول لعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن كان صالح ولد قال له مرة يا أبا ما يمنعك أن تمضي لما تريد من العدل أنت إيه نخليك يعني إيه ماشي سنة سنة كده على المهرار مرة واحدة على الناس تفرض كل ما تريد مرة فوالله ما كنت أبالي لو غلت في وبك الخدور في ذلك يقول له يعني تعمل الصح لنفسك العدل حتى لو انقلب الامر علينا وغليت بي وبك الخصوم حمل ابو سلم نعمل الصح فقال له يا بني انما اراوغ الناس رياضا الله الامر اللي في الصوره دي هي مش حماسه فقط انا ممكن اعمل ترسيم وقوانين واحد الناس على العدل بالعافيه يعني وفي الصلاح ينقلب الناس علينا جميعا ومش هيعملوا حاجه خالص انما اروض الناس على الصعب واروضهم باسلوب شغل اني لاريد ان احيي الامور من العدل فاؤخر ذلك حتى اخرج معه طمعا طمع الدنيا فينفر لهذه ويسكن لتلك قال له انا عايز اعمل حاجه عايز اقيم حاجه من العدل وعارف الناس هتقول لا مش هينفع هنلغي مثلا كذا هنقفل مثلا البنوك الربويه الناس اسيوا يا جماعه مين ده احنا عشنا والقصه والروايه فهيجيب فاذني منتظر وانا مخبي لهم الخبر ده واظل منتظر حتى ياتيهم صنع من صنع الدنيا ربنا يبعتنا مثلا فلوس هنوزع بقى على الناس يا جماعه هنفرض لكل الناس حتى العاطلين راتبا وقدره كذا فخلاص هو انت لسيت شغلك هتاخد فلوس برضه زي اللي كنت بقول لك في الشغل تستنى تعمل ايه؟ فقاسي بتلف مع ناس فينفروا للتلف ويسكتوا ليها او اللي يجوا يتخانقوا ازاي يا لوكا فخلاص سنعطيكم ايضا ولن يكن لكم فتاخذون اموالنا ايضا في باب اخر وسنكريكم وسنرعاكم انتوا ايه اللي مزعلكم بقى؟ هذه السياسه العقل يعرف نفوس الناس قضيه من فرض اوامر وقرارات وقرارات دوله تنفذ كل فهم صدر حتى اخرج لهم صنعا من صنع يجي القانون او القرار في الحق في فرض زياده سنويه وقدرها كذا وبنفس القرار والغاء كذا فهم دي تشيل لكن على طول ضرب ضرب ضرب عظيم العالمين قسم الشريعة سجر النابلين لما فيه من العنف وغضب الناس من الناس اذا كانت في هذه الاوام تبلغ الحد المعين تقول عن الجاف ده وعن المالوف ده اللي بدنا نفذها الناس ودي سياسه الناس تحتاج العقل واحد